الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني أن لدينا مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. كان الكلام في الأمور المترتبة على أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. انتهينا من الأمر الأول. أما الأمر الثاني فقد بينا المراد منه بالأمس، وقلنا بأن بين هذه المراتب في التشكيك التولي وليس بحثنا في التشكيك العربي، بحثنا في التشكيك الطولي، يعني بين مراتب هذه الحقيقة توجد علية ومعلولية. إذا قايتنا بين هذه المراتب الطولية نجد أن كل مركبة أعلى هي مطلقة بالنسبة إلى ما دون تلك المركبة، فكل مركبة أدنى هي مقيدة بالنسبة إلى ما فوقها، إلى أن نصل إلى مركبة من هذه الحقيقة هي مطلقة وإطلاقها ليس نسبيا بل إطلاقها مطلق، وهو الواجب سبحانه وتعالى، فإنه محدود بأنه لا حد له. فإن الواجب سبحانه وتعالى محدود بأنه لا حد له. هذا في التسلسل إذا صعدنا إلى الأعلى. أما إذا نزلنا إلى الأسفل في مراتب الوجود فنحن نصل إلى مركبة من الوجود تكون مقيدة، وتقيدها أيضا ليس نسبيا بل تقيدها يكون مطلقا، لأنه لا يوجد دون هذه المرتبة إلا العدم، بخلاف المراتب الوسطية فإنه يوجد فوقها مرتبة من الوجود ويوجد دونها مرتبة أخرى من الوجود. إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه بعد لا يوجد فوقه مركبة أخرى من الوجود لبطلان التسلسل، وإلا الهيولة الأولى أو المادة الأولى التي لا يوجد تحتها مركبة أخرى من الوجود إلا العدم. طبعا إلا العدم على هذا الاستثناء استثناء ماذا؟ استثناء منقطع، لا استثناء مستقل، لا يوجد تحت الهيولة الأولى إلا عدم. فهذه المراتب الوسطية جميعا فتكون تقيدها مطلق وتقيدها نسبي، وإطلاقها أيضا يكون نسبي. يعني إذا نظرنا إلى المركبة الوسطية حيث فهي مطلقة بالنسبة لما دونها وهي مقيدة بالنسبة لما فوقها. الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود، مراد من المراتب هنا يعني المراتب الطولية للوجود، يعني التشكيك الأولي، يعني بين هذه المراتب علية ومعلولية، أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا، ولكن ماذا؟ بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها مثل هذه المراتب، لمكان ما في هذه المراتب من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. ربما معنى انها مختلفة في الشدة والضعف. تقول هذا الوجود اشد، اي هذه المرتبة اشد وجودا، وهذه المرتبة اضعف وجودا. شوفوا الاشدية والاضعفية تحتاج الى ملاك، لابد عندنا ملاك بالقياس الى ذلك الملاك نقول هذا اشد وجودا، وبالقياس الى ذاك الملاك نقول هذا اضعف وجودا. ملاكنا ماذا؟ بنحو الاجمال اشير الى تفصيله سياتي ان شاء الله في ابحاث لاحقه. الملاك انه كلما اقتربنا الى البساطه والوحده اكثر كلما يكون الوجود اشد، وكلما ابتعدنا عن البساطه والوحده اكثر يكون ماذا؟ الوجود اضعف، الى ان نصل الى وجود وماذا؟ هو بسيط من كل جهه وواحد حقيقه وهو الواجب سبحانه وتعالى. اذا الملاك في الشده والضعف بناء على هذا ماذا يكون؟ الملاك في الشده والضعف يكون كلما اقتربنا من الحق فالوجود اشد، وكلما ابتعدنا منه فالوجود ماذا؟ اضعف. وبعباره ثالثه، كلما كانت الكمالات موجودة بنحو أشد كان الوجود ماذا؟ أشد. يعني شو الكمالات موجودة بنحو أشد؟ شوفوا أنتم عندما تأتون إلى هذا العالم، انظروا هذا العالم، عندما تأتون إلى هذا العالم تجدون أن الإنسان يرى بالبصر، ولكنه هل يمكنه أن يسمع بالبصر؟ يسمع بالبصر؟ لا يمكن. يسمع بالاذن، ولكن هل يمكن ان يرى بالاذن؟ لا يمكن. اذا تجدون ان هذه الكمالات الموجوده كمالات محدوده. الانسان بقوه البصر فقط يستطيع ان يبصر، بعد لا يستطيع تأليه الان. ولكن كلما ابتعدنا عن عالم الكثره وعن عالم الماده نرى ان هذه الكمالات تندمج بعضها في البعض الاخر، يعني الموجود يسمع بعين ما يبصر به ويبصر بعين ما يدعو به، الى ان نصل ماذا؟ الى ان نصل الى الواجب سبحانه وتعالى. فهو بصر كله، عين، قدرة كلها، سمع كله، ونحو ذلك. هذه الحيثيات مو متمايزة في الواجب سبحانه وتعالى، وكذلك في المجردة. إذن ملاك الأشدية والأضعفية هو ملاك القرب والبعد من الوحدة الحقيقية. فكلما ابتعدنا عن الوحدة واقتربنا إلى الكثرة يكون الوجود أضعف، وكلما ابتعدنا عن الكثرة واقتربنا إلى الوحدة يكون الوجود أقوى. هذا الملاك يقول العلامة لعله إن شاء الله في أبحاث لاحقة في المراحل الأخيرة من الكتاب سيبين أن الملاك هو الاقتراب والابتعاد من عالم المادة. لماذا؟ باعتبار أن عالم المادة هو عالم الكثرة، وكلما صعدنا عن عالم المادة نجد أن الكثرة تضيق إلى أن نصل إلى عالم لا كثرة فيه إلا الكثرة المفهومية، فهو الواجب سبحانه وتعالى، حيث انه عالم قادر حي سميع، ولكن هذه مفاهيم متعدده، ولكن المصداق ماذا؟ واحد حقيقه بسيط من كل جهتين. قال طبعا على في مقام الوحدية فقط الشكل، وإلا مقام الأحدية فوق هذا. قال إن بين مراتب الوجود إطلاقا وتكويدا، طبعا وفوق مقام الأحدية مقام لا بشرط المقسمي اللي هو فوق مقام الأحدية، وهذا الذي يقع بحثه في الفلسفة إلى مقام الوحدية فقط. أما مقام الأحدية ومقام لا بشرط المقسمي فهما بحثان تعرض عليه وعلقت له بالبحث الفلسفي. نحن في البحث الفلسفي نصل إلى أن المصداق واحد والمفهوم متعدد، أما أنه المصداق واحد والمفهوم واحد هذا بعد مقام الأحد له علاقة بالبحث الفلسفي به. قال وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة، الآن اتضح ما هو المراد بنحو الإجمال، الوجود الضعيف ما هو معناه؟ الوجود القوي ما هو معناه؟ وذلك أما إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس، طبعا هذا الضعف بعد لا يكون يحتلنا في عالم المادة والشدة فوق هذا العالم، لأنه ضعف العلم في العلة والمعلوم، وعالم المادة كل ما فيه لا يوجد بعضه لا يوجد شيء فيه علة، بل جميع ما فيه فهو ماذا؟ فهو معلوم لعالم فوقه وهو عالم المثال. وعندما يقول رتبتين ضعيفة وشديدة مراد من الضعيفة يعني هذه المرتبة من العالم ولعالم المادة من الوجود، ومراد من الشديدة يعني ما هو علة لهذا العالم، إما العقل الفعالي إما عقل المجردات المثالية وإما غير ذلك. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين أولا من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، فإن المعلوم من حيث الكمال لا يساوي العلة، وإلا لو كان مساوي للعلة لما كان معلولا بل كان ماذا؟ في رتبة العلة. قال وذلك وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة لذلك الكمال بنحو أعلى وأشرف. هذه العبارة بنحو أعلى وأشرف إيش أشرف؟ إن شاء الله سيأتي بحثها في المرحلة الحادية عشرة، هناك نبين أنه نحن عندما نقول هذا الكمال الموجود في المعلوم فهو موجود في العلة، هذا لا يلزم التركيز في العلة، لأنه إن شاء الله سيأتي ونقول أن كل ما في عالم الإمكان من الكمالات فهو موجود في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن يقيده بنحو أعلى وأشراف، لأنه إذا قلنا نفس هذه الكمالات على كثرتها موجودة في الواجب يلزم أن يكون الواجب ماذا؟ ليس دقيقا وإنما مرتب، ليس واحدا وإنما يكون كثيرا. إذا نظرنا إلى المرتبة الضعيفة، طبعا مرادنا الضعيفة هنا يعني ماذا؟ يعني الضعيفة نسبيا لا الضعيفة مطلقا وهي المادة الأولى. إذا نظرنا إلى المرتبة الضعيفة في قبال الشديدة فكأنها مركبة من ماذا؟ من وجدان بعض الكمالات ومن فقدان البعض الآخر. إذن يتضح أن هناك نحو آخر من التركيب، وهو التركيب بين الوجدان لبعض الكمالات وفقدان ماذا؟ بعض الكمالات الأخرى. وبنسبة هذا الموجود الضعيف إذا نسبته إلى من؟ إلى الموجود القوي، بعد أيضا مرتب بالنسبة إلى هذا الكمال إلى الوجدان والفقدان لواجد لهذا الفاقد، واجد لهذا الفاقد، لأنه الآن أحد نقيس المرتبة القوية من المرتبة الضعيفة، المرتبة الضعيفة لها نوع من الكمال وفاقدة لنوع آخر من الكمال، القوية ماذا؟ واجدا لذلك الكمال مو واجدا لكل كمال، فلهذا تكون كل مرتبة من هذه المراتب الوسطية ماذا؟ تكون ماذا؟ كأنها مركبة من وجدان وفقدان، كل هذه المراتب الوسطية تكون ماذا؟ مركبة من وجدان بعض الكمالات ومن فقدان البعض الآخر، إلى أن نصل إلى أي مرتبة؟ إلى أن نصل إلى المرتبة الأولى التي هي واجدة لكل كمال وفاقدة لكل نقص، وهو الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا في التعابير في الأجعية وارد هذا التعبير، هو لطيف أنا على الوجدان والفقدان كنت أتصور أيضا من تعبيرات مندس تعبيرات الفلاسفة، ولكنه من تعبيرات الروايات أيضا في الدعاء وارد يا فاقد كل مفقود، يا فاقد كل مفقود، لأن المفقود عدم، وعدم العدم يرجع ماذا؟ إلى نقوضة الوجود أيضا إلى الإثبات. يعني هذه المراتب جميعا ما دون الواجب هي فاقدة لشيء، لأنه قلنا مركبا من وجدان بعض الكمالات وفقدان ماذا؟ بعض الكمالات الاخرى. فاذا ماكو مرتبه الا وهي فاقده لبعض الكمالات. والواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ فاقد لكل مفقود. هذه المفقودات الموجوده في المراتب هو فاقدها. وهذه المفقودات في المراتب كمال للمفقودات نقصه. نقصه اذا هو فاقد للنقص فيرجع الى ماذا؟ الى الكمال والوجود. قال فالمرتبة الضعيفة المؤلفة من وجدان وفقدان. حتى لماذا قال كالمؤلفة؟ باعتبار ان الفقدان عدم ولا يعقل ان يكون هناك ترتيب بين الوجود وبين العدم، وانما من باب ضيقة التعبير كما سيصرح بعد ذلك اننا عندما نقول ان الوجودات مركبة من وجود او من وجدان وفقدان هذا من بعض ضيقة التعبير، والا لا يعقل ان يكون الشيء مركبا من شيء ومن لا شيء. هذا نرجعه الى عدم التركيب. فالمرتبة الضعيفة المؤلفة من وجدان وفقدان، فذاتها مراد من الذات يعني الهوية والوجود، فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال، وإن شئت فقل ذاتها محدودة. وأما المرتبة الشديدة فذاتها ماذا؟ فذاتها مطلقة من غير فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة. إذا هي مطلقة ولكن إطلاقها مطلق لو نسبي. نسبي بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة هي مطلقة، أما بالنسبة إلى ما فوقها من العلة فهي أيضا مقيدة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها، نفس الكلام. وصارت الشديدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق وإلى أعلى في السلسلة الصعودية، إلى فوق وإلى أعلى حتى تقف. طب لماذا تقف؟ لبطلان التسلسل، وإلا إذا لم نبطل التسلسل في المرتبة السابقة طب لا يمكن أن ندعي أن السلسلة لابد أن تقف في مرتبة معينة. حتى تقف في مرتبة ليس فوقها مرتبة فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة إلا بأنها هذه المرتبة لا حد لها. إذا التعبير الاخوة الذين درسوا علم المنطق يعلمون، لانه احنا في القضايا عندنا اما سالبة محصلة واما موجبة معدولة المحمول. في الموجبة معدولة المحمول ماذا نقول؟ نقول نحمل وصفا سلبيا على ماذا؟ على الموضوع، فهو حمل السلب. اما في السالبة المحصلة ماذا فهو ماذا؟ فهو سلب الحامل. والفرق بينهما ان شاء الله سيأتي في اعتباريات الماهية ان ما هو الفرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة المحمول. هنا يأتي سؤال، الله سبحانه وتعالى عندما نقول انه محدود بانه لا حد له، هذه سالبة محصلة او موجبة معدولة المحمول؟ موجبة معدولة المحمول. ولكنه هل ان المستفاد من كلمات صدر المتألهين والمستفاد من الروايات ولكلمات الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، هل ان سلب الحد عن الواجب هل هو بنحو السلب التحصيلي او بنحو الموجبة المعدولة المحمول؟ بحثه ان شاء الله سيأتي في الالهيات بالمعنى الاخر، وسيتضح هناك ان الصحيح ان السلب لابد ان يكون تحصيليا لا موجبة معدولة محمول. ولكن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب البداية وفي كتاب النهاية وفي حواشيه على الاسفار دائما يردد هذه القضية، وهو ان الواجب محدود بانه لا حد له. اذا يفرض ان للواجب حدا ولكن حده الاطلاق، ولكنه محدود ولكن حده الاطلاق. اما الروايات فتقول لا حد له، ليس مقيدا بقيد على نحو السلب التحصيلي. حتى الفرق بين هذين النتيجة الثمرة العملية عن الاعتقادية التي تترتب على السلب التحصيلي او الموجب المعدولة المحمول ما هو؟ ان شاء الله بحثه سيأتي في الالهيات بالمعنى الاخر. لكن بنحو الاجمال اقول بانه اذا قلنا ان السلب تحصيلي يعني لا مجال لغير وجوده سبحانه وتعالى. اما اذا قلنا ان القضية موجبة معدولة المحمول يمكن ان يكون في قبال الواجب موجود ولكن بنحو ان يكون معدولا لا. في قبال الواجب موجود ولكن بنحو ان يكون معلولا لا. اما في عرضه لا يمكن ان يوجد. هذه ثمرة مترتبة على ان السلب تحصيلي او موجب معدولة المحمول. من غير ان تكون محدودة الا بانها لا حد لها. هذا في السلسلة الصعودية. اما في السلسلة النزولية قال والامر بالعكس مما ذكر. اذا اخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة الى ما هي اضعف منها وهكذا حتى ننتهي الى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية الا فعلية ان لا فعلية لها. هذا شيء عجيب. هم لها فعلية وهم فعليتها أن لا فعلية لها. فهذا الشيخ مصباح في حاشيه على هذا المطلب يقول هذه ظاهر العبارة جمع بين النقيضين لأنها فعليتها أن لا فعلية لها. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الفعلية مساوقة للوجود وإذا لم تكن فعلية يعني ماذا؟ عدم. إذا أنت عندما تقولون أن الهيولة الأولى أو المادة الأولى كما يثبتها المشاؤون فعليتها أن لا فعلية لها يعني وجودها هو ماذا؟ عدمها. واجتماع النقيضين. ولكن هذا الإشكال من الشيخ الوارد كما سيأتي بيانه في محله. ومنشأ الخلق أن الفعلية الأولى غير الفعلية الثانية. من إيه؟ لا مو التعبير هنا مجازي. يعبر هو في حواشي تعبير مجازي ولكنه المراد من التعبير المجازي هذا. هذا تعبير المجازي تعبير الشيخ مصباح في حاشيته. هذا التعبير مو مجازي هنا وإنما هو لتأكيد العموم. ذكروا في الاستثناء أن الاستثناء إما متصل وإما منفصل. في الاستثناء المتصل طب ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخرج فردا من موضوع المستثنى منه ولكنه تخرجه حكما. أما في الاستثناء المنفصل أساسا هذا المستثنى لا هو داخل في الموضوع فضلا ان يكون داخلا ماذا؟ في الحكم. لان ما معنى الاستثناء؟ اذا لم يبني المستثنى داخلا في الموضوع فهو ماذا؟ فهو غير داخل في الحكم قطعا لانه يكون سالبا بانتفاء الموضوع. لان ما معنى الاستثناء في موارد الاستثناء المنقطع؟ قال المحققون ان المراد في الاستثناء المنقطع هو تأكيد عموم المستثنى منه. يعني ان هذا الذي ذكر الجملة الاستثنائية بحث عن المستثنى منه ليجد فردا فلم يجد فردا فلهذا اضطر ان يستثني منه ماذا؟ ان يستثني منه ما ليس منه. هذا تأكيد ماذا؟ تأكيد ان العموم في المستثنى منه باق على عمومه ولا يوجد اي استثناء من بنحو نحن كلما بحثنا عن الاستثناء فلم نجد اضطررنا ان نستثني ماذا؟ ما ليس منه. بل لا تستثنون ولكنه هذا يبقى انه احتمال ان يوجد. يوجد او لا يوجد؟ يريد ان يقول بالاستثناء المنقطع ماذا؟ لا يوجد احد فلم اجد. اذا لا يستثني اصلا. نعم يفيد العموم ولكن يوجد احتمال انه يوجد استثناء ولم يصلك او لا يوجد. هذا الاحتمال قائم. اما عندما استثنى استثناء المتصل منفصلا بعد لا يحتاج بعد يريد ان يقول ان المستثنى من باق على عمومه. أشعر أولئك الذين يقولون بأن المستثنى منه لا معنى له يتضح بأنه لا له معنى. هناك إشكال بأن المستثنى منه لا معنى له لأنه المستطع أن الاستثناء المنقطع لا معنى له، لأنه لا معنى لأن تستثني شيئا لا هو داخل في الموضوع ولا هو داخل في الحكم، واستثناء خطأ لا معنى له. الجواب أنه صحيح، ولكن الاستثناء المنقطع يفيد ماذا؟ يفيد تأكيد العموم في المستثنى منه. يعني أنت تريد أن تقول أنا بحثت عن أفراد هذا المستثنى وعن عموم هذا المستثنى لأجد هل أنه منقوم بفرد، فلم أجد ذلك، فلهذا أفترضت ماذا؟ أن أستثني منه ما ليس لي. فلهذا قالوا أن قوله محدودة بأن لا حد لها، هذا ماذا؟ استثناء منفصل، هو استثناء منفصل. وإذا كان استثناء منفصل إنما جاء به لأي غرض؟ جاء به لتأكيد العموم، يعني أنه لا حد له، فمرجع القضية يكون يرجع إلى ماذا؟ إلى السلب التحقيق. ولكن أردت أن تؤكد هذا السلب فذكرته بجملة ماذا؟ بنحو الموجبة المعدولة المحمول. وكذلك في قولهم أنه فعلية المادة الأولى اللا فعلية لها، أيضا لتأكيد العموم. قال وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية تلك المرتبة إلا فعلية اللا فعلية لها. وهذه العبارة عبارة صحيحة ولا يرد عليها إشكال صاحب التعليق، توضيحه إن شاء الله سيأتي عندما نثبت المادة الأولى. قبل الدخول في الأمر الثالث بقي عندنا إشكال من الأمس لم نشر إليه. الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بإقامة البرهان على إثبات أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، قلنا أن البرهان يبتني على ماذا؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود واحد حقيقة. المقدمة الثانية يستحيل انتزاع مفهوم واحد حقيقة عن مصادقة متباينة بتمام الذات. هذه كانت المقدمتين. بعد الشيخ مصباح حفظه الله تعالى أشكل على المقدمة الثانية، قال بأنه لا دليل على كلية المقدمة الثانية، لأنه نحن عندنا توجد مفاهيم واحدة مفهوم واحد ولكنه ينتزع من مصادقة متباينة بتمام الذات. طب أين ذلك؟ يقول قالك مفهوم الماهية، مفهوم العرض. إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات أن الماهيات متباينة ماذا؟ بتمام ذواتها، لا يوجد بينها جزء مشترك. يعني لا يوجد عندنا بين الكم والكيف جزء مشترك. الكم ماهية متباينة بتمام الذات عن الكيف، ليس من قليل الحيوان والبقر حيث يوجد ماذا بينهما جزء مشترك وهو الحيوانية. الماهيات ماذا؟ متباينة بتمام الذات. ونحن نجد أن الأعراض التي هي ماهيات متباينة بتمام الذات وعددها 9 كما هو المشهور ينتزع من جميعها ماذا؟ مفهوم العرض واحد. إذا يمكن انتزاع مفهوم واحد من أمور متباينة بتمام الذات بما هي متباينة. وكذلك مفهوم الماهية. الإخوة تذكرون نحن ماذا قلنا؟ أن الماهية مفهوم لو ماهية ماهية. قلنا الماهية ميم أليف هايات، هذا مفهوم. معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني مو معقول أول. نعم مصادقه معقولات أولية، يعني الإنسان معقول أولي، البقر معقول أولي، السماء معقول أولي، أما ماهية ماهية ماهية هذا ماذا؟ معقول ثانوي، ومعقول ثانوي منطقي أيضا لأنه يلازم هذه الأشياء في الذهن. الماهية تصدق على الجواهر والأعراض أو لا تصدق؟ على جميع الأعراض تصدق ماهية أو لا تصدق ماهية؟ نعم تصدق على يصدق على الجواهر ماهية أو لا يصدق؟ نعم، مع أنها متباينة بتمام ذواتها. إذا هذان نقضان لكم، وهو مفهوم الماهية ومفهوم العرض، كل منهما واحد حقيقة ولكن ينتزع من مصادقة متباينة بتمام ذواتها.